Book 2 예순 60 60 은행에서 في البنك في البنك 계좌를 만들고 싶어요. أريد أن أفتح حسابا. أريد أن أفتح حسابا. 이건 제 여권이에요. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. 그리고 이건 제 주소예요. وهذا عنواني. وهذا عنواني. 제 계좌에 돈을 입금하고 싶어요. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. 제 계좌에서 돈을 인출하고 싶어요. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. 은행 명세서를 가지러 왔어요. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. 여행자 수표를 현금으로 바꾸고 싶어요. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. 수수료는 얼마예요? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ 어디에 사인해야 해요? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ 독일에서의 송금을 기다리고 있어요. أنتظر حوالة من ألمانيا. انتظر حوالة من ألمانيا. 이건 제 계좌 번호예요. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. 돈이 도착했어요? هل وصلت النقود؟ الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ 환전하고 싶어요. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. 미국 달러가 필요해요. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. 작은 단위의 지폐로 주시겠어요? من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. 현금 인출기가 있어요? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ 돈을 얼마나 인출할 수 있어요? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ 어떤 신용카드를 이용할 수 있어요? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.